بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم محاضرة بعنوان حق الليلة، حق الليلة، حق الليلة، تراث أم إحداث، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد غيث الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. والآن نترككم مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، عنوان درسنا حق الليلة تراث أم إحداث. أيها الأفاضل، لا يخفى على واحد منكم أن دين الإسلام يقوم على أمرين عظيمين اثنين: الأول إخلاص الدين لله تعالى، والثاني إخلاص المتابعة لرسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله، ولا يتعبد إلا بما شرع الله. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا هو مقتضى شهادة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأولها إفراد الله تعالى بالعبادة، وآخرها إفراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالاتباع. ولذلك عاب ربنا سبحانه على من اتبع غير شرعه، فقال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على من اتبع غير أمره وسنته، فقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس قال في مستهل خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا خير من كلام الله، ولا أهدى من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد قال ربنا سبحانه آمنا رسوله وأمته من بعده: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلن يكون أحد على الصراط المستقيم إلا إذا استمسك بالوحي الذي أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك حدا هذا الأمر سلف هذه الأمة أن جعلوا ميزانا للاتباع. قال ابن سيرين: كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر، هذا هو الميزان. ومن دعاء كل مسلم في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم، قال ابن القيم: فسر السلف الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله طريقتهم وسبب استحقاقهم لهذا الوصف، فقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. فسبيل ذلك إنما هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك اشتد الوعيد في من خالف هذا السبيل، فقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمؤمنون هنا هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله عنهم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فلا يهتدي من بعدهم إلا إذا آمنوا بمثل ما آمن به أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم الميزان لمن بعدهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان وصف الناجين من أمته، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد كان العلماء يقولون: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. وربنا عز وجل قد أكمل لنا الدين، ورسولنا قد بلغ البلاغ المبين. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل تام، لا يحتاج إلى زيادة أو إحداث. وقد قال الهروي رحمه الله: كل ما أحدث بعد هذه الآية هو بدعة وفضلة. وقال ابن سيرين: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين. وقال الإمام مالك رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد دللتكم عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. وأخبر عما سيحدث بعده، وأخبر عن سبيل النجاة، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا حال أمة الإسلام في هذه العصور وقبلها عصور مديدة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وتأمل بها. مع أنهما سنتان، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، قال: تمسكوا بها، فدل على أن سنة الخلفاء والصحابة سنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن من خالف سنتهم فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: إنها ستكون فتنة. فقال الصحابة عليهم رضوان الله: كيف نصنع؟ قال: ترجعون إلى أمركم الأول. فضابط التمسك بالسنة وفهم الدين: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها، ترجعون إلى أمركم الأول. قال ابن تيمية رحمه الله: الصحابة خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء، فما ظهر في من بعدهم مما يظن أنها فضيلة للمتأخرين ولم تكن فيهم فإنها من الشيطان. وهي نقيصة لا فضيلة، لأن الصحابة سبقوا إلى كل خير وليس بعدهم من خير أبدا. قال رحمه الله: سواء كانت من جنس العلوم أو من جنس العبادات أو من جنس الخوارق والآيات أو من جنس السياسة والملك، قال: بل خير الناس بعدهم أتبعهم لهم. ثم قال: قال ابن مسعود يستدل لهذا القول رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لمن خالف هدي الصحابة قال إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وكان يقول عن منهاجهم وطريقتهم إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. وكان يقول سيأتيكم أناس بمثل هذه أي الأملة أي من المحدثات مما لستم عليه أنتم أيها الصحابة, سيأتيكم أناس بمثل هذه فلو تركتموهم أتوا بالطرمات. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله واشتد نكير السلف ولئمة للبدعة وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. قال إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد, ووقوع الناس في البدع والأفاضل أكبر علامة على ضعف دينهم وبعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص دينهم عوضوا ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. كما أن ظهور الناس وصلاح الناس واستقامة أحوالهم ودر أرزاقهم لا يكون إلا بالتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وعهده. قال سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, فلا يمكن لأحد أن ينال ليظهره إلا إذا استمسك بالذي أرسل به رسول الله من الهدى ودين الحق. قال ابن تيمية رحمه الله مدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما من غير سبب يزاحم ذلك. يعني النصر والظهور لا يدور إلا مع متابعة الرسل وجودا وعدما, فإذا وجدت المتابعة وجد النصر والظهور, والعكس بالعكس من غير سبب يزاحم ذلك. فسبب النصر الوحيد والظهور هو متابعة الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. وقال رحمه الله كل من وافق الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر خالف فيه غيره فهو ممن اتبعه في ذلك وله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا. هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحبه في الغار وأثبته الله في كتابه. ثاني اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والصديق أعظم هذه الأمة إيمانا وأكمل هذه الأمة اتباعا, حتى كان لا يرضى من أحد من أهل الإسلام أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر من سنته وإن قل, حتى إنه فارق الصحابة في وقت الردة وكان يقول للناس والله لو منعوني عناقا كانوا يدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. وكان يقول عن نفسه والله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا وعملت به, إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخشى الصديق إن ترك شيئا من أمر السنة أن يزيغ, فكيف بالأمة؟ وقد قال ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لما ارتدت العرب عن الإسلام وحوصرت المدينة بالمرتدين, وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وجه أسامة بن زيد إلى الروم على رأس 700, فلما بلغوا ذي خشب قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاجتمع صحابة رسول الله فقالوا يا خليفة رسول الله كيف تبعث بهؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة المخالفون صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن أعظمهم وأتبعهم الصديق. فقال والله لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله عليه الصلاة والسلام ما رددت جيشا وجهه رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا حللت لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام. فوجه أسامة بن زيد إلى الروم فكانوا كلما مروا بالحي من العرب يريدون الارتداد، قالوا لو لم يكن عند هؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، قالوا ندعهم حتى يلقوا عدوهم. قال فلقوا عدوهم وغنموا وسلموا فرجعوا وثبت أولئك على الإسلام. هذه بركة السنة، لو ردوا وخالفوا السنة لارتد من حول المدينة ومن بعدهم وصعب القتال. ولذلك قال أبو هريرة في أول هذه القصة، وقد رواها ابن كثير في البداية والنهاية، والذي لا إله غيره لولا أبو بكر استخلف ما عبد الله في الأرض، يكرر ذلك. وقد قال علماؤنا إن الله نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة، وما نصر الإسلام إلا بتمسكه بسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله كل من وافق الرسول عليه الصلاة والسلام في أمر خالف فيه غيره فهو من الذين اتبعوه في ذلك، وله نصيب من قوله لا تحزن إن الله معنا. قال فإن المعية الإلهية المتضمنة للنصر هي لما جاء به إلى يوم القيامة، فمعية الله ونصره لا تكون إلا لمن كان مع الرسول في اتباعه وتمسكه بسنته عليه الصلاة والسلام. ولذلك تعلمون السر والإشارة في قول الله عز وجل للمؤمنين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والصادقون هم الصحابة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال عن المهاجرين أولئك هم الصادقون، وانتبه لقول الله مع، كأنك تعيش حياتهم. فمن تمسك بالسنة كانت معية الله تعالى معه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في مخالفة ذلك وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. تأمل، الذلة والصغار الهوان على من خالف أمري، لتعرف ما الذي أصاب الناس في بعدهم عن سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم رحمه الله أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، فديننا دين اتباع. وقد أخذ الله عز وجل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وفي الحديث عند ابن ماجه ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، ومن أحب قوما فلينصح لهم، لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ومن صفاتهم وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، والناس في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والدين النصيحة، وإمارتنا ما اشتهرت إلا بالعلم والسنة. ولا يظنن ظان أن المقصود من هذا البيان التشهير بأحد أو المصادمة مع أحد، لا والله، ليس إلا المحبة والبيان. والمؤمن أخو المؤمن، والمؤمن مرآة المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمسلمون يكمل بعضهم بعضا، والناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب من عنده، ولا منكر أنكر من البدع. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام وإياكم وكل بدعة فإن كل بدعة ضلالة. فلنرجع لموضوعنا ولنضع موازيننا ولننظر في أقوال علمائنا وحال أهل الإيمان، كما قال ربهم سبحانه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فالفلاح والفوز إنما هو بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال الإمام ابن بطة رحمه الله، والمتوفى سنة 87

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي الصحابة ففيه وعيد شديد. وقد قال ربنا عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال السلف من أهل التفسير مع محمد وأصحابه. ولا بد لأهل السنة من تميز وعدم التشبه بغيرهم، سواء كان هذا البعض من أهل الكفر أو من أهل البدع أو من أهل الفسوق والإجرام. قال سبحانه عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لا بد من المباينة بأمر الله عز وجل. الأمر الثالث مرجعنا في السؤال علماؤنا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعلماء كل أمة شرارها إلا أهل الإسلام، فعلماؤهم خيرهم كما أجمع على ذلك أهل العلم، وهم في الأمة بمنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم ورثة الأنبياء يقسمون بين الناس ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر علماؤنا أن هذا الأمر من المحدثات وليس من العادات. يقول ابن تيمية، وابن تيمية معلوم عندكم معروف عند كل الأمة، يقول رحمه الله فأما صوم يوم النصف مفردا فلا أصل له بل إفراده مكروه، يعني صوم النصف من شعبان إفراده مكروه. قال وكذلك اتخاذه موسما، النصف من شعبان ابن تيمية، وقوله صريح لا يحتمل التأويل. قال وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة هو من المواسم المحدثة المبتدعة التي لا أصل لها. يقول وكذلك اتخاذه موسما تصنع فيه الأطعمة وتظهر فيه الزينة، وليس في النصف إلا هذا الفعل، هو من المواسم قال المبتدعة التي لا أصل لها. قاله في اقتضاء الصراط المستقيم. وقد نص غير واحد من العلماء المعاصرين من المبرزين ممن قد مات إلى رحمة الله أن هذا الأمر محدث، لم يقل من علمائنا واحد بجواز ذلك، فلينتبه للأمر. الأمر الرابع والأخير، وقلت لكم كل واحد يكفي في الرد. الأمر الرابع أن تخصيص يوم بعينه يعود كل سنة أو كل شهر يجعل ذلك اليوم عيدا. قال ابن تيمية العيد اسم لما يعود كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع. قال على الوجه المعتاد عائد بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر. قال فالعيد يجمع أمورا منها، وتأمل ضابط العيد، قال العيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه واقع، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. أي العادات في هذا الموضع تعتبر نعم مما مخالف الشرع، والإسلام ليس فيه إلا عيدان اثنان فقط. قال أنس رضي الله عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما وهما يوم النيروز ويوم المهرجان، وهذا كان من تراثهم صح؟ من عاداتهم من تقاليدهم، حد ينكر هذا؟ ألم يكن هذا من تراثهم وثقافتهم وعاداتهم؟ قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. اللعب عبادة ولا عادة؟ عادة. يومان نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، رواه أبو داود وابن ماجه. وهذا دليل واضح أيها الفاضل على النهي عن اتخاذ غير الفطر والأضحى عيدا، فاليوم العائد بعود السنة أو بعود الشهر فهو عيد، والإسلام جاء بالنهي عن اتخاذ الأيام عيدا سوى عيد الفطر وعيد الأضحى. ولذلك لم يبق أثر في ذلك في الإسلام، لم يبق لأعياد الجاهلية أثر في الإسلام، لا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء عليهم رضوان الله. قال ابن تيمية رحمه الله ولو لم يكن أي النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. وانتبه، عادة عبادة عادة. يقول رحمه الله: لو لم يكن النبي أي النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة. قال: إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها، لا سيما وطباع النساء والصبيان، وكثير من الناس متشوقة إلى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. قال: فلولا قوة المانع من رسول الله عليه الصلاة والسلام لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. هذا واضح. طيب، قد يقول قائل: إذا جاءنا الأولاد كيف نفعل؟ هل نكسر قلوبهم؟ الجواب: إذا لم تردهم متى سيتعلمون دينهم؟ وقد قال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والأطفال يحالون على عيد الله ورسوله ويقضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم لغيره من الأعياد. وليعلم أن اهتمام الناس بغير أعياد الإسلام يضعف اهتمامهم بأعياد الإسلام، وكلما غزا المسلمون عيد واهتموا به ضعف اهتمامهم بعيد الله ورسوله. والواجب على أهل الإسلام أن يقطعوا استشراف أولادهم ونسائهم عن التطلع إلى غير أعياد الإسلام، فيقضوا لهم من الحقوق ويفتح لهم من المباحات ما يقطع بذلك استشرافهم لغير أعياد الإسلام. ومن نظر في حال الناس رأى كثيرا منهم يعظم أعياد غيره أكثر من عيده، ويحتفلون ويعظمون ويرتبون أوقاتهم وإجازاتهم في هذه الأعياد. وأما عيد أهل الإسلام فينامون للظهر ثم يذهبون يسلمون ويزورون الأرحام فقط، وليس هم من العيد أي أثر. وهذا لا شك أنه خلل في تمسك بهدي الإسلام. وقد قال زيد بن أسلم: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا يلتفتون إلى النص من شعبة ولا يرون لها فضلا على سواها من الليالي. فالسنة السنة أيها الأفاضل، بالسنة تحفظ البلاد ويثبت الملك وتدر الأرزاق. والدين كما قال الديلمي رحمه الله يذهب سنة سنة، كما أن الحبل يذهب قوة قوة. وقد كان السلف يقولون: ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها عنهم سنة. وإظهار العلم إنما هو إظهار السنة، كما قال يزيد بن هارون الإمام شيخ الإمام أحمد رحمهم الله: فمن علم فليعلم، ومن سمع فليبلغ، والناس فيهم خير كثير، ووقوع في المخالفات سببه الجهل. فنسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. والمسلم ينصح لإخوانه ويبين، وإن خالفه الناس وإن وقفوا في وجهه. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فمن تمسك بالهدي والسنة وعظم ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن صحابته هدي إلى الصراط المستقيم. فالناس فيهم خير، والتذكرة واجبة على أهل الإسلام. وإننا ابتلينا في هذا الزمان بضعف الهمم وكثرة دعاة الباطل، فالإنسان يرى أخاه على باطل، على خطأ، على معصية، لا يكلف نفسه أن ينصحه، وهذا من التقصير في حق النفس وفي حق الغير. فنسأل الله لنا ولكم وللمسلمين الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا. جزى الله الشيخ على ما قدم وأجاد، وجعله في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وندعوكم إخواننا لزيارة موقع دروس الإمارات على www.drusuae.com، وإلى إصدارات قادمة بمشيئة الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.